السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، هذا أحد الأخوة بعث بهذا السؤال، يقول: لقد عرفنا أن الأصل في العبادات التوقيف وأنها توقيفية، فما الأصل في المعاملات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الأصل في العبادات أنها توقيفية، لا يدخلها الاجتهاد والآراء، وإنما هي حسب النص الوارد في الكتاب والسنة. وأما المعاملات فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما دل الدليل على تحريمه من المعاملات مثل الربا والغش والرشوة وغير ذلك من المحرمات فإنه ممنوع، وما لم يدل دليل على تحريمه من المعاملات فإنه جائز. السؤال يقول: ما القاعدة التي تقدم، التيسير في الشرع أو ترك المتشابه؟ ترك المتشابه هذا قاعدة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا يتنافى هذا مع التيسير الشريعة، يسر والحمد لله، ولكن اليسر في تشريعاتها وأحكامها، ليس اليسر كل ما يرغبه الإنسان ويميل إليه، أو اليسر لتتبع الأقوال الشاذة والمخالفة والأهوى، ليس هذا هو العسر، ليس هذا هو اليسر. فاليسر في تشريعاتها وأوامرها ونواهيها. فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيكم، جاء في الحديث: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟ ما مر علي ولا أدري عنه، ولكن سورة الإخلاص فيها فضل عظيم، وهي تعدل ثلث القرآن كما في الحديث الصحيح، فيها فضل عظيم، لأنها في صفة الله عز وجل، هي صفة الرحمن كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أنا امرأة أملك مالا بلغ النصاب، فهل يصح أن أصرف هذه الزكاة لابنتي الفقيرة المتزوجة؟ لا تجوز الزكاة للولد ولا للأب والجد، لا تجوز لأصول النسب ولا لفروعه، سواء متزوجة أو غير متزوجة، لأنها إذا كان القريب من الفرع أو من الأصل محتاجا وأنت غني، فالواجب عليك أن تنفق عليه من مالك، ولا تجعل الزكاة وقاية لمالك. المستمع عبد الرحمن من الحريم لا يقول: امرأة حملت 3 أشهر وسقط ما في بطنها وخرج الدم، هل تصلي أم لا، وكم المدة التي يتكون فيها الجنين؟ نعم، إذا سقط لأكثر من 80 يوم، 80 يوم فأكثر، 80 يوم فأكثر، إذا دخل في 80 الثالثة ونزل دم فإنها تكون نفساء، تترك الصلاة مدة النفاس. أيضا هذا السائل يقول: المرأة التي هجرها زوجها 4 سنوات في الفراش وفي البيت، هل تعتبر طالق؟ لا، الهجر إذا كان له سبب أنها نشزت منه أو عصته فيما في حقه عليها فهو هجر بحق، وليس هو طلاق، إنما هو هجر لتأديبها. هجروهن في المضاجع التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإذا تعصت في حق زوجها فإنه يتخذ معها هذه الإجراءات التي منها الهجر حتى تترك النشوز وتمنع من حق زوجها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول حفظكم الله: من هو محرم المرأة؟ وهل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها ومعها أختها وكذلك أختها الصغيرة وعمرها 7 سنوات وذلك للضرورة؟ محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو سبب، بنسب كأخيها وابن أخيها وابنها وابن ابنها وأبيها وجدها، ومن تحرم عليه بنسب أو بسبب كزوج بنتها بالمصاهرة أو بالرضاع، هذا من الأسباب، الرضاعة من الأسباب التي تحرم، ويكون الرضيع ابنا للمرضعة وأخا لأولادها، هذا هو السبب. ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، يشترط في المحرم أن يكون بالغا، فلا يكون محرما من هو دون البلوغ، وأن يكون عاقلا ولا يكون المحرم من السفهاء الذين لا يعقلون، لأجل أن يقوم عليها ويصونها ويقوم بحقوقها في السفر ويحميها، ولا يكون أخو زوجها محرما لها، لا يجوز لها أن تسافر مع أختها وزوج أختها لأنها سافرت بدون محرم. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. أحسن الله إليكم. المرأة كبيرة السن، ماذا يسقط عنها من تكاليف شرعية؟ لا يسقط عنها تكاليف شرعية إلا إذا فقدت عقلها وإدراكها، أما ما دام عقلها باقيا فإنها لا تسقط عنها التكاليف الشرعية، ولكنها تأتي منها ما تستطيع، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا السائل يقول: ما حكم الموعظة بصفة دائمة على القبر؟ هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله إلا مرة واحدة، ولسبب، وأنهم وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه فوعظهم، هذه المناسبة ولسبب، ولم يكن يعظ عند القبر دائما. نعم. هذا سائل آخر محمد من جدة يقول: ورد أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات يذهبن الحسنات؟ نعم، السيئات قد يذهبن الحسنات، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والصدقة حسنة، والمن والأذى سيئتان، فهما يبطلان الصدقة، هذا دليل على أن السيئة قد تبطل الحسنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما حكم الإسراف في الوضوء، وهل يعتبر من الوسوسة؟ نعم، الإسراف في الوضوء منهي عنه، وهو من الوسوسة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: لا تسرف في الماء. قال سعد: يا رسول الله، أيكون في الماء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. فالمطلوب في الوضوء هو الإسباغ وإتمام الوضوء، بحيث لا يبقى شيء من أعضائه لم يجري عليه الماء، ومطلوب مع ذلك التقليل من صرفية الماء وعدم الإسراف. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هذا مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم من الحدثين، لم يكن يسرف عليه الصلاة والسلام في الماء، مع أنه أكمل الناس إسباغا للطهارة وإكمالا للطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض يقول: ما المقصود بقول القائل: لابد أن يكون اليقين في قلب الإنسان على ذات الله سبحانه وتعالى كاملا ويخرج اليقين الفاسد؟ هذا من مصطلحات جماعة التبليغ الصوفية، وهذه العبارة ليست من تعبيرات السلف. الواجب على المسلم أن يعتقد الاعتقاد الصحيح الموافق للكتاب والسنة، وأن يترك الاعتقاد الباطل وأن يجتنبه ويبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: كيف يميز المسلم المال الحلال من المال المشتبه فيه؟ الحلال بين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الربا، الرشوة، القمار وهو الميسر، الغش والخديعة. الحرام بين، كل يعرفه، والحلال بين وهو الطيبات من الرزق، الطيبات من الرزق، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل طيب لا ضرر فيه فهو حلال، وكل ما فيه ضرر أو هو خبيث في نفسه كالميتة والخنزير والنجاسات فإنه حرام. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، وهو فيصل من تبوك، يقول: متى يكون فعل الأسباب مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ فعل الأسباب لا يكون شركا، الأسباب المباحة، الأسباب المباحة مأمور بفعلها ومنهي عن الاعتماد عليها، وإنما يفعل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين فعل السبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتمد على السبب وظن أن السبب هو الذي يأتي له بالنتيجة فهذا شرك بالله عز وجل. نعم. يقول سؤاله الآخر: ما رأي فضيلة الشيخ صالح الذي يقول إن فعله للمعاصي هي من أقدار الله عليه وأن السعادة أو الشقاء مكتوبة قبل ولادته؟ هذا ما في شك أن الله كتب السعادة والشقاء، وهو كتب الطاعة والمعصية والكفر والإيمان، ولكنه مع ذلك أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، ونحن أعطانا مشيئة وقدرة، فنحن نقدر على فعل الطاعة ونقدر على ترك المعصية، ولا يجوز لنا أن نحتج بالقدر على المعاصي، لأننا فعلناها باختيارنا ومشيئتنا وقدرتنا، فلا حجة لنا في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر من الرياض يقول: لمن تكون حضانة الأبناء بعد الطلاق، وما توجيهكم لكل مطلق أو طالب الحضانة؟ هذه قضية خصومة ويرجع فيها إلى القاضي، قضية الحضانة ومن تكون له هذه تحتاج إلى نظر القاضي في القضية. إمام مسجد أحيانا يكون عنده ارتباط فيترك المسجد ويوكل شخصا آخر، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان هذا أمرا عارضا ليس دائما فلا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض له عارض فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فإذا كان هذا العارض ليس دائما فلا بأس أن يوكل. أما إذا اتخذ هذا عادة أنه يتخلف ويوكل من يصلي بالناس دائما، المؤذن أو الفراش أو، وهو ليس له عذر في هذا، فهذا لا يجوز، لأن هذا من ترك الأمانة التي تحملها وهي الإمامة. فعلى الأئمة أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتخلفوا عن الإمامة إلا لعذر شرعي، وإذا حصل عذر لا يتركون الجماعة بدون توكيل من يصلح للإمامة. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة، نحن معكم في برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية، ومع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم اليأس من رحمة الله والقنوط، وهل الخوف من الموت ضعف في الإيمان أو عدم الرغبة في لقاء الله؟ نعم، لا يجوز القنوط من رحمة الله واليأس من مكر الله، وهذا كفر بالله عز وجل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا يجوز اليأس والقنوط من رحمة الله، بل لا يزال المسلم يرجو رحمة الله ويرجو الفرج مهما بلغ من الشدة. قال صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، كما قال جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. والخوف من الموت، الخوف من الموت هذا طبيعي، هذا خوف طبيعي. قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس بذاك، هذا طبيعي يعني، ولكن المؤمن يبشر بلقاء الله فيفرح، والكافر يبشر بغضب الله وبالنار فعينئذ يتندم ويتحسر ويتمنى العود إلى الدنيا. عز الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، متى؟ عند الموت تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تدعي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أما الكافر فإن الملائكة يضربونه، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث البراء بن عازب الطويل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، هذا السائل يقول: قال الله تعالى في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، ما المقصود بالورود في الآية الكريمة؟ المرور على الصراط، كل الناس يمرون على الصراط، المؤمن والكافر والمنافق والمحسن والمسيء. وإن منكم إلا وارد، يعني لا أحد إلا ويمر على الصراط، لكن منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تجريبهم أعمالهم على الصراط هي التي تمشي بهم على الصراط، قوة وضعفا ووجودا وعدما. نعم. أحسن الله إليكم، هذا المستمع بدر يقول: كيف يعرف المسلم أن ما أصابه من ابتلاء هو امتحان، أو أنه غضب من عند الله إذا ابتلي بمرض أو مصيبة في النفس أو المال؟ المسلم يحتسب الأجر على الله ولا يجزع ولا يسخط، ويعلم أنه ما أصابه شيء إلا لحكمة من الله لمصلحته، إما أن تكفر سيئاته، وإما أن يتنبه لمعصيته فيتوب، وإما أن يزيده الله رفعة ودرجة بهذه المصيبة أو هذه الحالة التي أصابته. فالمؤمن على خير، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن إن أمره كله عجب، أو كله له عجب، إن أصابته ضراء صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابت سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، بخلاف الكافر المنافق. المنافق والكافر إذا أصابته نعمة أشر وبطر، وإذا أصابته ضر جزع وتسخط. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.